لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. قال: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال: فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال: لا تترك النار في البيت عند النوم. وعند النوم يبقى إطفاء النار أو إطفاء السراج كما قال ونبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يبقى قيد المسألة عند النوم، عند النوم. وذكر كده في نهاية الروايات كما بين الإمام البخاري رحمه الله: فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. يبقى فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى من أين أو مكمن الخطورة في أن الفويسقة اللي هي الفأرة تأتي إلى تلك النار، يبقى ينغزها الشيطان حتى تأتي للنار وبالتالي تشتعل فيها النيران، فعلى ذلك تسعى في البيت فتحرق هذا البيت على أهله. قال: لا تتركوا النار في بيتكم حين تنامون. ودايما كده المسلم ممتثل لكلام ربي سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبحث أبدا عن العلة التي قال من أجلها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول المسلم سمعنا وأطعنا. نعلم أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل. يبقى ده أمر لابد أن يكون كامن في نفوسنا وكذلك في قلوبنا. نعلم كده أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل، جاءت لمصلحة الإنسان لتصلح له الدنيا والآخرة. وده يتطلب أن أي قول أو أي نص من الكتاب أو السنة يبقى منهج التعامل معه أو قاعدة التعامل معه سمعنا وأطعنا، لا نبحث يا ترى لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال وبين يبقى فيبيع ونعمت، وإلا سمعنا وأطعنا. قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يبقى عند النوم كده يبقى نطفئ السراج، نطفئ النيران. بغض النظر يا ترى لماذا قال ذلك، الرواية بيّنت بعد ذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: مخافة أن الفأرة تأتي للنار فتشتعل فيها النيران وبالتالي على ذلك تجري في داخل البيت فيحترق البيت على أهله. يبقى سد ذلك الباب. أيضا في رواية ثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهل من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى احترق هذا البيت على أهل بالليل كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ولما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. يبقى إنها عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، مع أن فيه مصالح طبعا في هذه النيران في نضج الطعام أو غير ذلك، لكن عند النوم ما هي الفائدة والتي ندع من خلالها هذه النيران؟ وبالتالي لذلك قال فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قلنا ليه الرواية الأخيرة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تبين يا ترى عدوة النار منين؟ يبقى أن هذه النيران تشتعل في الفأرة نجدت، وبالتالي تقوم الفأرة بالسعي والجري داخل البيت فتحرق على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح. هذا الشاهد من الكلام، وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة هي الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هتجر الفتيلة إزاي؟ يبقى تأتي إلى الفتيلة وتشتعل فيها النيران فتشتعل النيران بعد ذلك في أهل البيت. يبقى في أهل البيت يبقى سد الأمر ده عن طريق إطفاء النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب، يبقى عند غلق الباب يبقى نقول بسم الله، نقول بسم الله. أيضا تخمير الآنية وإكاء الأسقية كما مر علينا الكلام، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا النار وأطفئوا المصابيح. يبقى كل ده ليه؟ يبقى بيّن ذلك المسألة، يبقى خمروا الآنية وأكل أسقية ليه ترى في ليلة هذه الليلة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. وكما بينا أن الإمام النووي رحمه الله قال هذا وباء غالبا يفضي إلى الموت، وباء يبقى غالبا بيفضي إلى الموت. بينزل إزاي؟ يبقى في ليلة في السنة ينزل فيها ذلك والوباء من السماء. إذا مر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء نزل فيه من ذلك الداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نزل فيه من ذلك الوباء. وبالتالي لو شرب أو طعم الإنسان من ذلك الطعام عسى أن هو يوافق هذه الليلة التي نزل فيها هذا الوباء فيهلك الإنسان مع من يهلك. لذلك قال خمروا الأنية وأبكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب، يبقى غلق الباب بالليل. غلقوا إزاي؟ يبقى مش مسألة إحكام الغلق ولكن نقول بسم الله، نقول بسم الله. يبقى البسملة يبقى مانعة، مانعة من ذلك الضرر الذي يأتي للإنسان خلال الشيطان. يبقى عند الطعام نقول بسم الله يبقى لا يطعم الشيطان معنا، عند النكاح نقول بسم الله فلا ينكح معك الشيطان، عند النوم نغلق الباب نقول بسم الله عند ذلك لا يفتح الشيطان بابا قد أغلق بهذه الصورة. ولذلك قال خمروا الإناء ولو بعود يعرضوا عليه، يعني نخمره إزاي؟ حتى لو كنا بعود كده يعني بشيء مش هنحكم الغطاء ولكن نقول بسم الله. بسم الله يبقى تحول بين الشيطان وبين هذه الأشياء. يبقى إيه اللي هيمنع الشيطان من فتح الباب؟ يبقى غلق الباب وإحكام الغلق، نقول قول بسم الله عند الغلق. إيه اللي هيمنع الشيطان من أن يأكل معك؟ يبقى على ذلك لو قلنا بسم الله. اللي يمنع الشيطان يشرب معك ان قلنا بسم الله. اللي يمنع الشيطان ان يطأ معك يبقى ان قلنا بسم الله. يبقى بسم الله الذكر يعني ذكر الله عز وجل هيحول بين الشيطان وبين فعل هذه الاشياء. لذلك الرواية التالية قال باب غلق الابواب بالليل. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطفئوا المصابيح بالليل اذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه، يعني ولو بعود يعني إحكام الغلق نقول ولو بعود. يبقى نضع هذا عود سواك قلم كده على كوب الماء نقول بسم الله، هو مش هنحكم الغطاء عليه ولكن قول بسم الله يبقى تحول بين الشيطان وبين أن يأتي إلى ذلك الشيء، غلق الباب كذلك. لذلك قال أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم. إيه السبب في كده؟ لماذا؟ إيه العلة في ذلك؟ بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنستعمل هذا الكلام نقول سمعنا وطعنا، والتنفيذ الفوري، التنفيذ الفوري لا يكون التنفيذ إلا بعدما أقف على العلة. يبقى ذكر العلة أم لم يذكر؟ في كلا الأحوال إذا قال افعلوا فعلنا، اتركوا تركنا. ولكن لما يكون فيه زيادة بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ونعم، يبقى نقول الحمد لله فهمنا المسألة. لكن مش يتوقف التنفيذ والامتثال على وقوف الإنسان على العلة أو الحكمة من ذلك، لا، بمجرد أن الأمر بيأتي يبقى إحنا بننفذ على طول. قال اطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب. مش مقصود غلق الباب فقط كده، غلق الباب وأن نقول بسم الله عند غلقي، نقول بسم الله عند غلقي. وأوكئوا الأسقية، يبقى مش مجرد استقاء فقط، ولكن نقول بسم الله. خمروا الطعام والشراب، يبقى نقول بسم الله. يبقى البسملة، يبقى التسمية، يبقى التسمية تحول بين الشيطان وبين فعل هذه الأشياء. ولو بعود يعرض عليه، ولو حتى بعود، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا فيها يعني إغلاق الباب أيضا، إكاء السقاء، تخمير الأطعمة أو تغطية الطعام، كل ده فيها حفظ للمال والنفس، حفظ المال والنفس. يعني بعيدا غلق الأبواب حتى لا يأتي سارق فيسرق ذلك المال أو المتاع وغير ذلك، لكن هي بصفة عامة فيها حفظ للمال وحفظ للنفس، حفظ للمال وحفظ للنفس. ليه؟ لأن هو في وباء هينزل من السماء في ليلة من الليالي، يمر لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء، وغالبا يفضي إلى الموت. يبقى فيها حفظ للنفس، يبقى فيها حفظ للنفس وكذلك حفظ للمال. لو نسى الإنسان ذلك الأمر وبالتالي لن يطعمه، يبقى على ذلك ضيع ذلك المال. يبقى في مال وفي نفس، ودي أساسا هذه الضرورات التي جاء الدين لحفظها للإنسان. كذلك ده بالإضافة غلق الأبواب عشان يعني السرقة والاعتداء وغير ذلك. لكن الأهم من ذلك هو أن الشيطان لا يبيت عندك في بيتك. قال باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. قال باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. قال الفطرة خمس، يبقى هي خمس أشياء. هذه الرواية اشتملت على خمس أشياء، يعني على خمس أشياء، لكن هي الفطرة عشر كما يعني قالت عائشة رضي الله عنها، ويبقى ده سنن الفطرة أكثر من ذلك هي. ولكن الرواية دي اشتملت على خمس بنود أو خمس بنود من ذلك. قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. لذلك قال باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم، قال مخففة، أي اختتن بالقدوم، ويبقى رواية قال اختتم واختتن بالقدوم. به القدوم ده مكان موضع، يعني في موضع، مش القدوم اللي هو الآلة ديت، ولكن اختتن بالقدوم أو القدوم. فلذلك قال هي مخففة هنا، ووردت أيضا بالتجديد. اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة. يبقى ليه اختتن يا ترى؟ ليه تأخر في الاختتان؟ لما جاء الأمر من رب سبحانه وتعالى، يبقى لما جاء الأمر من رب سبحانه وتعالى كان إبراهيم عليه السلام يبلغ هذا السن، وبالتالي اختتن، امتثل مباشرة، امتثل مباشرة. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال سئل ابن عباس رضي الله عنه مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، سنه كان قد إيه؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، حتى يبلغ الاحتلام. يبقى كان قيل ابن عباس رضي الله عنه مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يسألوا عن سنه، يعني هو كان في سن مين؟ قال أنا يومئذ مختون. وقال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك حتى يدرك حتى يبلغ الاحتلام يعني. وعبد الله بن عباس كان رضي الله عنه كان قد نهز الاحتلام يعني اقترب من الاحتلام. يبقى ده كان السن هم كانوا يختنون فيه الرجل كانوا يختنون فيه الرجل. قال أيضا في رواية سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم أنا ختين. يبقى كان مختون يعني. ويبقى ده كان حتى يدرك أي حتى يبلغ الاحتلام حتى يبلغ الاحتلام. وبالتالي متى يختتن نفرق ما بين الرجل والأنثى الذكر والأنثى. يبقى الذكر ممكن يختتن يعني بعد الولادة بعد الولادة وهي إزالة هذه القلفة الغطاء اللي هو يغطي رأس الذكر لأن بيبقى فيه يعني بيحمل النجاسات أو غير ذلك. فمتى يبقى نقوم بختن الولد الذكر يبقى ممكن من الأيام الأول من الأيام الأول. وبالنسبة للأنثى يبقى عند الاحتلام لأن هذا الأمر لا يظهر عندها إلا عند الاحتلام يظهر يا ترى هتحتاج إلى اختتان أم لا ثاني اختتان أم لا. وبالتالي بيبقى شيء كده كعرف الديك فهي إما أن يوجد عندها أو لا يوجد ده هيبدأ إمتى يبقى عند الاحتلام عند الاحتلام مش في الصغر. فلذلك كان الذكر الأفضل هو أن نقوم بختن ذلك الذكر عند الصغر. قال باب كل له من باطل إذا شغله عن طاعة الله عن قال صاحبه تعالى أقمرك وقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله عن قال صاحبه تعالى أقمرك فليتصدق. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. يبقى كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. وإن قال صاحبه تعالى أقامرك يبقى قال فليتصدق. قال قال الله تعالى وإن الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى كل ما شغل الإنسان كل ما شغل الإنسان عن طاعة رب سبحانه وتعالى يبقى ده أذى له. كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله حتى لو كان من اللهو المباح حتى لو كان من اللهو المباح. يبقى كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رمي بقوس أو تأديب الرجل لفرسه أو ملعبة الرجل لمرأته يبقى هذا اللهو المسموح به. وهذا اللهو أيضا يكون باطل لو شغل الإنسان عن طاعة ربه. بل كما قال العلماء كل ما شغل الإنسان عن الطاعة يبقى كان لهوا حتى لو كان مأذونا فيه. قالوا كحال إنسان انشغل بالنافلة وبالتالي ضيع الفريضة يبقى نقول على ذلك عدوا ذلك من اللهو. زي إنسان كده بيقيم الليل ومجتهد في قيام الليل لكن يضيع صلاة الفجر يبقى هو قام بإيه بنافلة لكن المقابل ده إيه ضيع إيه الفريضة وحيسرع الفريضة. فقالوا هذا يعد من اللهو. يبقى كل ما شغل الإنسان عن أداء الفرض يبقى عدوه من الله عدوه من الله. يبقى له ليه تلهى به الإنسان عن الأصل عن الفرض. فلذلك قالوا حتى لو كان مأذونا فيه في الشرع حتى لو كان مأذونا فيه في الشرع. ليه؟ لأن إيه اللي ضيع دوت. إحنا مر علينا الكلام وذكرنا قصة جريج العابد وأن جريج كان تعبد في صومعته ولما جاءت أمه قالت يا جريج فكان في صلاته بدأ يحتار كده قال اللهم ربي أمي وصلاتي اختار الصلاة. والثانية والثالثة جت مرة ثانية وقالت وبرده اختار الصلاة الثالثة كده حتى دعت على ولدها قال اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وكانت قصة هذه المرأة يعني وإن هي أرادت أن تقوم بفتنة دريج ولكن كان في راعي بيرعى وكان يبيت في صومعته هو أصاب المرأة دي لكنها قالت بعد كده وادعت أن دريج الذي فعل ذلك وحملت منه. فقصة دريج كما بينا إن هي قال اختار الصلاة عن أمي وبالتالي انشغل بالنافلة عن أداء الواجب فدعت عليه فاستجاب الله تعالى، غير لما تدعو عليه ظلما، يعني ظلما أو جورا، ده يعني لا يقع الأمر ده. لكن دعوة الأم يبقى هي دعت عليه لأنه كان لابد أن يستجيب لها، أن يلبي، لأن ده على الواجب، وأن الصلاة بتاعته كانت نافلة، فالنافلة تقطع من أجل الواجب، النافلة دي تقطع من أجل الواجب. يبقى لما تتزاحم الأمور، ده أمر نفل وده واجب، تزاحمت في وقت واحد، يوم نقدم تقدم الواجب، نقدم كما بينا في مسألة تقبيل الحجر عند العمرة مثلا أو عند الطواف بصفة عامة. يبقى مسألة تقبيل الحجر لا يصل للحجر إلا بالمزاحمة والإذاء، لا تترك الإذاء، نقول لك اترك الإذاء، هذا واجب على الوجوب، فإن ترك الإذاء لا يتمكن من تقبيل الحجر، يبقى حيفوت السنة دي ليه؟ لأنه قام بذلك الواجب في ترك المزاحمة حتى لا يؤذي أحد من الناس. يبقى على ذلك لما تزاحم الأمور هو يعني بيشتاق لتقبيل الحجر، لكن لن يصل للحجر لكي يقبل الحجر إلا بالمزاحمة والإذاء، ماذا يصنع؟ أو لا تترك إذاء الناس، ده على الوجوب حتى لو فوت إيه هذه السنة طالما لم يكن متمكنا إلا بذلك. يبقى في الحالة دي دايما متزاحم الأمور نختار إيه بقى، نبدأ إحنا تقييمه، أدي نافلة أدي واجب، يبقى الواجب يقدم. فكل ما شغل الإنسان عن أداء ما افترض الله عز وجل عليه يعد ذلك من اللهو. يبقى كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، يبقى هو اللهو أساسا يبقى لا يشغل الإنسان عن طاعة ربه، فإن شغل الإنسان عن طاعة ربه يبقى على ذلك إيه هذا لهو باطل. ومن قال صحيبه تعالى أقامرك، قال فليتصدق، قال فليتصدق، يبقى ده هيبقى هذا أيضا يعد من اللهو، تعالى أقامرك، يبقى نقول على ذلك هذا لهو، لهو باطل طبعا. قال فليتصدق، يبقى مقابل هذه الكلمة يتصدق يعني يطهر يعني نفسه من هذا القول، يطهر نفسه من هذا القول. وأيضا تعالى أقامرك يبقى فيها يعني فقدان مال ميسر كده، طب يتصدق يبقى عايز المال ده بدل ما في الباطل، يبقى يضع في ذلك الحق. آخر هذه الأبواب التي أيضا قال من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. يعني الحلف ده أساسا لما يحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا من الباطل أساسا، من الباطل. يبقى هذا الباطل شغل الإنسان عن الحق، شغل الإنسان عن الحق، فلذلك فليقل لا إله إلا الله، كفارتها أن يقول لا إله إلا الله. آخر هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان، قال باب ما جاء في البناء، ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاور رعاة البهم في البنيان. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما عن علي أحد من خلق الله. ثم في رواية أخرى قال سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنه والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان رحمه الله فذكرت لبعض أهلي قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. قال ما جاء في البناء يؤجر الرجل في نفقاته كلها إلا التراب، إلا في البناء، إلا طبعا ما كان ضرورة، يبقى يؤجر الرجل في نفقاته كلها إلا التراب، إلا البناء فلا خير فيه، إلا البناء فلا خير فيه. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطيب وأنا أطين حائطا، فقال الأمر أعجل من ذلك، فقال الأمر أعجل من ذلك، يبقى لا تضيع الوقت في ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاور رعاة البهم في البنيان، إذا تطاور رعاة البهم في البنيان، يبقى على ذلك هذه من أشراط الساعة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر ظلني من الشمس، يبقى ده أمر ضروري. قال ما أعنى لي أحد من خلق الله. وفي الرواية الثانية قال والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما بناش بعد ذلك، يعني ما كانش إيه أقام بنيان. فقال سبحانه ذكرت لبعض أهلي قال والله لقد بنى بيتا. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول والله ما وضعت لبن على لبنة طوبة على طوبة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بنى البيت قال يكنني من المطر ويظلني من الشمس. يبقى ده هو البيت كده عشان يكن الإنسان، يحميه من المطر ويحميه أيضا من حرارة الشمس. فلذلك قال والله ما وضعت لبن على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان الراوي فذكرت لبعض أهلي فقال والله لقد بنى بيتا. فقال سفيان قلت لعله قال قبل أن يبني. شوف إحسان الظن بقى، يعني إزاي قال الكلام ده يعني، وبعدين قالوا أنه ده بنى بعد كده. فقال لعله قال قبل أن يبني، بالقول ده قبل أن يبني. يبقى كأنه قال والله ما وضعت في ما يعني في وقت ما قال والله ما وضعت لبن على لبن وغرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الوقت اللي قال فيه كده ابن عمر رضي الله عنهما كان فعلا ده الحال، لكن ما يمنعش ان هو بنى بعد كده، يعني بنى. فنقول ده قال كده، ما هو قال كده. شوف الراوي يعلمنا احسان الظن، احسان الظن يعني دول اكابر فنحسن الظن، يعني ما فيش اساسا دافع للكذب، ولكن قال لعله قال قبل ان يبني. يبقى قال لعله قال الكلام ده قبل ايه ما يبني، لو كان بنى كان ما قالش الكلام ده. يبقى أقول والله ما فعلت كذا وكذا، إذا كان في وقت ما بعدها بمدة كده فعلت الذي قلنا والله ما فعلناه، فيقول لا ده فلان فعل، ما هو فعل بعد هذا القول. فلذلك يبقى إحسان الظن يعلمنا كده كيف تحسن الظن خاصة في الأكابر والعلماء. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى كتاب آخر وكتاب الدعوات. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعوات، وقول الله تعالى دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اسألوني أستجب لكم. والله تعالى يجيب دعاء من دعا، والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الترجمة كما يقول الحج عرفة قال الدعاء هو العبادة، الدعاء والعبادة، فعلا هذا دعاء مظهر العبادة، وبيبقى هذا الدعاء من توفيق الله عز وجل لعبده، وإما هو دعاء مسألة أو دعاء عبادة، دعاء كده كما يناجي العبد ربه سبحانه الحمد لله رب العالمين ده دعاء، ولكن ده دعاء عبادة. غير اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء ولكن دعاء طلب، يبقى ليك مطلب معين بتطلبه، غير دعاء العبادة يبقى ثناء العبد على ربه سبحانه وتعالى وتمجيد وتعظيم العبد لرب سبحانه وتعالى. فسواء بقى دعاء عبادة دعاء مسألة أو طلب أو حاجة، يبقى ده الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض قال يا ترى أيهما أفضل، الدعاء من التفويض؟ الدعاء من التفويض لما الإنسان بيذنب به مضرة ماذا يصنع؟ يبقى البعض كده يقول لا لا تدعو، يبقى تستسلم، لأن ده اختيار الرب سبحانه وتعالى، فكيف أدعو لتغيير ما اختار الله عز وجل لي؟ يعني ده شوف نقول يعني الأمر بيجي إزاي، طريق الاستحسان العقلي كده، استحسان العقلي. يعني لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لما قيل له كيف تفر من قدر الله قال أفر من قدر إلا قدر الله، فهم في النصوص، فهم النص. يبقى الدعاء ولا التفويض، يبقى أصيب الإنسان كده بمصيبة أو بلاء أو بمرض، يبقى على ذلك لا يدعو أن يكشف عنه، ولا كيف أدعو لكي يكشف ما اختار الله عز وجل لي، يعني كأنه كده بيفوض ويستسلم. نقول لك لا ده الدعاء هو العبادة، هذا من قدر الله، المرض ده من قدر الله، والدعاء ده وطلب الدواء من قدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى الدعاء يقدم، هو هل يا ترى أفضل ترك الدعاء في الحالات دي؟ نقول لك لا، مع أن يبقى إيه كلام يستحسنه الإنسان، يستحسنه، لكن يعني تفاوض الأمر، مين ما الذي قدر عليك ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما الذي اختار لك ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب أنت تسعى لكي يعني تغير ما اختار الله عز وجل لك؟ ما اختار إلا الخير لك والأفضل لك. ربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد، بأن يدعوه والله تكفل بالاستجابة. والكلام ده نشوفه منين؟ يعني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، في غزوة بدر وفي غيره، اللهم عليك بفلان وفلان، دعواته يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ساعات كلام كده يعني ممكن يستحسن الإنسان، يعني خلي بالنا، يبقى لا تنطلق وتعمل من خلال هذا الاستحسان العقلي إلا بعد إمراري على الشرع. هل يا ترى ده أمر مستحسن في الشرع ولا لا؟ مش مجرد استحسان العقل أن أتحرك من خلاله، يبقى العقل ممكن إيه حيحسن، ولكن على ذلك أنا لا أنطلق للتفعيل إلا بتحسين الشرع. أمرر هذا الكلام على الشرع، الشرع يحسنه ولا لا؟ وكذلك ممكن يمتنع الإنسان لتقبيح العقل، ولكن ترى ما يقبح العقل هنا، هل قبحه الشرع ولا لا؟ لأنه ممكن العلة تكون في العقل ذاته، العلة تكون في العقل ذاته في المفهوم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى دي قلوب مريضة، وبالتالي دي عقول هو بيظن كده إنه على الهداية، ويحسبون أنهم مهتدون، ده ظنوا كده حساباته. والخطأ فين؟ خطأ في الحسابات. وده هل ده طريق الهدى؟ هو لو مرر هذا الكلام عن كتاب السنة يعلم أنه منحرف وليس مستقيم على أمر ربي، لكن هو في ظن حسباني أنه مستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، أنه على الهدى. يبقى مش مجرد كده تحسينه هو أو رؤيته هو، قد يكون عنده معايير مغلوطة، معايير مغلوطة. فالأمر ده يحتاج أن احنا إيه؟ يبقى أنا أقيم هذا الأمر وأزنه على موازين الشرع، على موازين الشرع. يبقى ممكن يبقى ده كلام ممكن يستحسنه البعض، لكن ده الأدلة كثيرة جدا وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والحث على مسألة الدعاء. وإحنا بنرى كده من خلال القرآن، يعني من خلال القرآن، هذا إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مساكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منه. يبقى دي كلها دعاء أهو، كل ده دعاء. وإحنا اقرأ سورة الأنبياء أدعية، اقرأ سورة مريم، زكريا عليه السلام كيف دعا ربه سبحانه وتعالى بالولد، وكذلك في سورة آدي آل عمران، وهكذا كل الأولياء والأتقياء والأنبياء. يعني كان عبادة هؤلاء في أنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى، يمتثلون ذلك الأمر، لأن ده بيظهر مدى غاية تذلل الإنسان وافتقار الإنسان إلى رب. الدعاء ده أنت تظهر من خلال الافتقار إلى الله عز وجل، وأيضا غاية تذلل الإنسان وانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال باب: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة. قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤلا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. ده مظهر لمدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي، خبأ هذه الدعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. وكل نبي استعمل هذه الدعوة في دنيا، استعمل هذه الدعوة في دنيا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ هذه الدعوة وأجل استعمال هذه الدعوة يوم القيامة، شفاعة الأمة في الآخر، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.